الملوك الثاني الأصحاح السابع. وقال إليشع: اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب: في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة. وإن جنديا للملك كان يستند على يده، أجاب رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال: إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان أربعة رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت. فالآن هلما نسقط إلى محلة الآراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الآراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد، فإن الرب أسمع جيش الآراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه: هو ذا ملك إسرائيل، قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي، وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا ومضوا وطمروها. ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنة، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين: إننا دخلنا محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان، ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي. فدعا البوابين فأخبروا بيت الملك داخلا. فقام الملك ليلا وقال لعبيده: لأخبرنكم ما فعل لنا الآراميون. علموا أننا جياع فخرجوا من المحلة ليختبئوا في حقل، قائلين: إذا خرجوا من المدينة قبضنا عليهم أحياء ودخلنا المدينة. فأجاب واحد من عبيده وقال: فليأخذوا خمسة من الخيل الباقية التي بقيت فيها، هي نظير كل جمهور إسرائيل الذين بقوا بها، أو هي نظير كل جمهور إسرائيل الذين فنوا، فنرسل ونرى. فأخذوا مركبتي خيل وأرسل الملك وراء جيش الآراميين قائلا: اذهبوا وانظروا. فانطلقوا وراءهم إلى الأردن، وإذا كل الطريق ملآن ثيابا وآنية قد طرحها الآراميون من عجلتهم. فرجع الرسل وأخبروا الملك، فخرج الشعب ونهبوا محلة الآراميين، فكانت كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل حسب كلام الرب. وأقام الملك على الباب الجندي الذي كان يستند على يده، فداسه الشعب في الباب فمات كما قال رجل الله الذي تكلم عند نزول الملك إليه. فإنه لما تكلم رجل الله إلى الملك قائلا: كيلة شعير بشاقل وكيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة. وأجاب الجندي رجل الله وقال: هو ذا الرب يصنع كوا في السماء، هل يكون مثل هذا الأمر؟ قال: إنك ترى بعينيك ولكنك لا تأكل منه. فكان له كذلك، داسه الشعب في الباب فمات.